بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في علم الرسم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكنا في البيت 58 في قول الناظم رحمه الله تعالى مراغما قاطروا لامستم بها حرف السلام رسالته معا أثرا، ووقفنا عند اللفظ الخامس وهو رسالاته. فقول الناظم رحمه الله تعالى رسالاته مع، يقول السخاوي الشارح والمراد قول الله تعالى فما بلغت رسالاته بالمائدة، وكذا قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته في الأنعام، هذين موضعين، موضع المائدة فما بلغت رسالته، وموضع الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال فالألف فيهما محذوفة بعد اللام فما بلغت رسالته، معنى هنا ألفان، ألف بعد السين وأخرى بعد اللام. فقال السخاوي فالألف فيهما محذوفة بعد اللام رسالته فما بلغت رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال فالألف فيهما محذوفة بعد اللام وقد قرئ بالإفراد وبالجمع، بالإفراد في هذين اللفظين فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالاته، اللفظ الآخر الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قال الجعبري الشارح وقوله معا عم رسالته في الموضعين بالأنعام، يعني أنه شمل الموضعين هنا بالمائدة والأنعام أيضا، ونزل على الاثنين على اصطلاحه لخروج موضع الأعراف، هناك موضع في الأعراف خارج عن الترجمة، وقول الله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فقال هذا موضع خارج عن الترجمة، أنه كما قلنا هو يمشي بترتيب السور والأرباع، فلما يصل بعد إلى سورة الأعراف. قال فموضع الأعراف خارج عن الترجمة وهو قوله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، والمراد رسالته الثاني، يعني يقصد الألف الثانية التي بعد اللام الذي للجمع لقرينته، فالألف التي بعد اللام تدل على الجمع في الموضعين رسالاته سواء في المائدة أو في الأنعام، فإن الألف دالة على الجمع وحذفها يدل على إفراد رسالته. وذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنها بحذف الألف في المائدة والأنعام أيضا، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. فإذا الداني رحمه الله تعالى من خلال إسناده واطلاعه كذلك فإنه أسند حذف الألف فيهما عن قالون عن نافع، وهو أيضا اطلع عليه في مصاحف، قال في مصاحف المدينة والعراق محذوف. قال واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف، أي في حذف الألف الثانية التي بعد اللام في الموضعين، واختلف القراء في الإفراد والجمع، المصاحف مجتمعة على حذف الألف في الموضعين لكن القراء اختلفوا، فمنهم من قرأها بالجمع رسالاته، ومنهم من قرأ بإفراد رسالته، على أن المصاحف بقي على ما هي عليه بحذف الألف فيهما، سواء من قرأ بالإفراد أو من قرأ بالجمع فالألف فيهما محذوفة في المصاحف. فقال فقرأه نافع، موضع المائدة، فقرأه نافع وأبو بكر يعني عن عاصم وابن عامر بالألف وكسرت رسالاته على الجمع، والباقون رسالته ونصب التاء على التوحيد. فإذا قوله هنا فقرأه نافع وأبو بكر عن عاصم وابن عامر بالألف، فما بلغت رسالاته، ما بلغت رسالاته موضوع المائدة هذا، والباقون قرأوه بالإفراد، فما بلغت رسالته، رسالته. يقول الشاطبي في حفظه الشاطبية: رسالته اجمع وكسي التاء كما اعتلى صفاء، رموز هذه كما ابن عامر، اعتلى نافع صفاء شعبة، يعني أن المروز لهم بالكاف والألف والصاد وهما نافع، وأبو بكر وابن عامر قرأه بالألف فما بلغت رسالاته، والباقون على التوحيد فما بلغت رسالته. ثم ذكر موضع الأنعام وأنه بحذف الألف بين اللام والتاء رسالته، قال: واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف، واختلف القراء أيضا، فقرأه ابن كثير وحفص بغير ألف على التوحيد ونصب التاء رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم، قرأه ابن كثير وحفص بغير ألف، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والباقون الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قال يقول الداني، قال: وحذف الألف في المصاحف مجمع عليه، سواء من قرأ بالإفراد أو من قرأ بالجمع. قال الشاطبي في حزه: رسالاتي فرد وافتحوا دون علة، هذا موضع الأنعام، هذا رسالاتي فرد وافتحوا دون علة، فالدال رمز لابن كثير وعلة حفص، فابن كثير وحفص قرأ موضع الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال اللبيب في شرحه في درته: وأما ألف رسالته في الموضعين، موضع المائدة وموضع الأنعام، فحذفت أيضا للقراءتين، فيها قراءتان الجمع والإفراد كما ذكرنا، ونسبنا كل قراءة إلى صاحبها، يعني التي بعد اللام، رسالة معنى ألفان، رساء بعد السين ألف وبعد اللام ألف رسالة، والخلاف كله دائر في حذف التي بعد اللام، رسالته رسالاته. وأما الأولى هذه فثابتة أو مسكوت عنها، التي بعد السين هذه مسكوت عنها، رساء مسكوت عنها، فالخلاف كله في المصاحف والقراءة كذلك والقراء، إنما اختلفوا في ألف التي بعد اللام. قال اللبيب: وأما ألف رسالته في الموضعين فحذفت أيضا للقراءتين التي ذكرنا قبل قليل، الجمع والإفراد، رسالته رسالاته، يعني التي بعد اللام، إذا تنبيه وتأكيد منه أنها التي بعد اللام. وأما الألف التي بعد السين من رسالته فثابتة بالإجماع، الألف التي بعد السين رساء هذه ثابتة بالإجماع في المصاحف، لأنه لم يقرأ حتى ولا في القراءة لم يقرأ أحد بحذفها، والمصاحف مجمعون على رسمها بالسواد. وأما تسكين الهاء من قوله رسالته في النظم هكذا، فإنه أسكنها ضرورة ولتقدير الوقف عليها، كما قال الشاعر: وأشرب الماء ما بي دونه عطش إلا لأن عيونه سيل واديها، إلا لأن عيونه أصها فأسكن، إلا لأن عيونه سال واديها. قال ابن جبارة في شرحه: فإن قلت ما المراد بالألف المحذوفة، هل هي الأولى أو الثانية؟ رسالاتي. فإن قلت ما المراد بالألف المحذوفة، هل هي الأولى أم الثانية؟ رسالا. قلت: لم ينص أبو عمرو في المقنع على عين الألف المحذوفة، لم ينص أبو عمرو في المقنع على عين الألف المحذوفة، لم يعينها، لكن رأيت في عدة نسخ من المقنع، هو يقول لكن رأيت في عدة نسخ من المقنع كتبوا الألف الأولى بالسواد لساء، فمعنى هذا أنها من نفس خط المصحف، ولهم طريقة في خط المصاحف بأن ما كتب بالسواد يكون من نفس خط المصحف، وما لم يكن فيه حذف أو نحو ذلك كتبوه إما بالصفرة وإما بالحمرة أو نحو ذلك من الألوان التي تدل على أن هذا الحرف محذوف، فالحمرة تدل على الإسقاط والصفرة تدل على التسهيل، فشاهد لكن إن كتبوا شيئا بالسواد، ولهذا حذروا من أن يكتب شيء من ألفات محذوفة بالسواد حتى لا يظن أنه من أصل الكلمة، فإن كان فيه حذف نحو ذلك كتب بلون آخر يغير ليعلم ما فيه من قراءة. قال لكن رأيت في عدة، ابن جبار يقول في عدة نسخ من المقنع كتبوا الألف الأولى بالسواد وحمروا الثانية، وحمروا الثانية سلاء، هذا اللام حمروها كتبوها بالحمرة ليدل على أن فيها حذف وفيها إثبات، وأنها ليست من بنية المصحف وسواده، فكونهم حمروها دل على أن هناك أمر ما يعتريها، ما هو هذا؟ قد يكون تسهيل، قد يكون إبدال، قد يكون كذا، فتحمير هذا دل على أنها ليست من نفس أصل الكلمة، فينبغي البحث عن ما هيتها، هل فيها تسهيل، هل فيها حذف، هل فيها قلب، هل فيها كذا ونحو ذلك، وذلك ليدل منه على أن الكلام إنما هو في الألف الثانية التي بعد اللام، فلما حمروها دل على أن الكلمة الكلام الحذف إنما هو في الألف التي بعد اللام، وأما التي قبل ذلك كما قال كتبها بالسواد فهي من أصل الكلمة. وعينها السخاوي الشارح، قال رحمه الله تعالى في شرحه إن المحذوفة هي الألف التي بعد اللام، نص من السخاوي في شرحه عين قال الألف التي محذوفة هي التي بعد اللام رسالاته، رسالته، لأن قراء سبعة اختلفوا في إثباتها في الموضعين، قراء سبعة كما بينا قبل قليل اختلفوا في القراءة في موضع المائدة وفي موضع الأنعام، ففيهما قراءتين، قراءة بالإثبات وأخرى بالحذف. أما ثم قال السخاوي، ثم قال ابن جبارة أما التي في المائدة فأثبتها ابن عامر ونافع أبو بكر كما تقدم مع كسر تائها رسالاته، وحذف الباقون مع فتح رسالته، فيكون القراءة الأولى جمعا وفي الثانية مفردا، فمن قال رسالاته جمعا ومن قال رسالتهم بالإفراد. وما حفظ الأنعام فعلى حذف الأولى منهم مع فتح التاء ابن كثير وحفص رسالته، والباقون على إثبات الألف مع كسر التاء رسالاته. ثم قال فإن قلت حمله على هذا يؤدي إلى التكرار، لأن الناظم رحمه الله تعالى قد نص فيما يأتي على حذف الألف الثانية في قوله وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرى، البيت 150، البيت 150 في العقيدة. فإن قلت حمله على هذا يؤدي إلى التكرار، لأن الناظم عن الشاطبي رحمه الله تعالى قد نص فيما يأتي على حذف الألف الثانية في قوله وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات والصالحين ذرى، البيت 150. قلت ابن جبر قال لا نسلم أنه يلزم منه التكرار لأن لا نسلم أن هذا من الجمع الكثير الدور. رسالاته هذا ليس من الجمع مثل الرحمن، مثل العالمين، من الصالحين، مثل كذا، من هذه الجموع التي يكثر دورها. فلفظ رسالاته في موضعين أو ثلاثة ليس من ذلك القبيل الذي يقال له كثير الدور، بخلاف الصالحين والعالمين والقانتين ونحو ذلك من الجموع الكثير الدور. قال لا نسلم أنه يلزم منه التكرار، لأن لا نسلم أن هذا من الجمع الكثير الدوري. تكون ورد في كلمة كلمتين ثلاثة ليس مما يكثر دوره. ثم قال فإن سلمنا أنه من كثير الدوري فنقول يجوز أن يراد بقوله مع تبيين حذف الألفين من الكلمتين في السورتين، حذف الألفين من الكلمتين في السورتين. فإن قلت فيندرج في القاعدة الثانية اعتراض أيضا، فإذا قلنا إن المراد هو حذف الألفين من الكلمتين في السورتين فهناك قاعدة أيضا تتضمن هذا. فإن قلت فيندرج في القاعدة الثانية وهي قوله وما به ألفان عنهم قد وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات وعن جل الرسوم جرى، وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات وعن جل الرسوم جرى، معنى هنا رسالات ألفان، ومعنى هنا ألفان رسالات الصالحات القانتات مثل كذلك المؤمنات نعم الصالحات القانتات البيت 152 في العقيدة، يعني أن البيت 152 وما به ألفان قال يغني في أنه يندرج فيه حذف الألفين كذلك، وما به ألفان ورسالته فيها الألفان. قال الجبارة قلت لا نسلم صحة اندراجه في هذه القاعدة أيضا. لماذا؟ لأن المراد بقوله وما به ألفان أي ثابتتان في التلاوة عند كل القراء، الصالحات القانتات ألفات وإن كانت محذوفة في الرسم لكنها في التلاوة ثابتة، صالحات القانتات. فما هناك أحد من القراء أبدا حذف أي من ألفين أبدا أبدا. فهذين الألفان وإن كانت فيه خلاف في حذفهما الأولى أو الثانية أو ففي القراءة ثابتتان، صالحات القانتات وهكذا. قال نعم، فقال أي ثابتتان. قلت لا نسلم صحة اندراجه في هذه القاعدة لأن المراد بقوله وما به ألفان أي ثابتتان في التلاوة عند كل قراء كما مثل به في قوله الصالحات، صالحات ألفان فهو فيهما حذف كلمة الأولى والثانية، لكن القراء جميعا ما منه أحد قرأ بحذف أي من هذه الألفين في القراءة. نعم، فإن القراء اتفقوا على إثبات الألفين في التلاوة، لاحظ قوله في التلاوة، في التلاوة. فإن قلت لا يصح حمله على ذلك لأن أبا عمرو رحمه الله، إذن في هذا هنا وقفة، فإن رسالاته قلنا الأولى ثابتة، الخلاف الثانية، الخلاف في الثانية رسالته رسالاته بخلاف الصالحات القانتات. ففي حال الرسم رسالات هذه الكل مجمع على إثبات أله بعد السين رساء إجماع، لا أحد يسقطها في الرسم البتة لا تلاوة ولا خطا. الخلاف الثانية إثباتا وحذفا. وأما الصالحات القانتات فمنهم من حذف الأولى ومن حذف الثانية ومن حذفهما معا ثنتين معا حذف الأولى والثانية كلتاهما في الرسم كما قال. لكن التلاوة ثابتة. فهناك فرق الآن، لاحظ فرق بين رسالاته وبين الصالحات القانتات، كأن رسالتي الأولى مجمع على رسمها قولا واحدا، بينما الصالحات القانتات ألفاتها فيها خلاف، أولى أم الثانية أو كلتاهما كلتاهما. نعم. قال يقال فإن قلت لا يصح حمله على ذلك، لأن أبا عمرو رحمه الله لما ذكر هذه القاعدة في المقنع وضرب لها الأمثلة ذكر في جملتها غيابات الجب، ولم يتفق قراء على إثبات الألفين فيه في التلاوة. غيابات، هذا اعتراض آخر. فقال إن قلتم إن هذه الألف الأولى ثابتة في رسالات، فنجد أن أبا عمرو ذكر غيابات والقراء ليسوا متفقون على حذف الألف الأولى منها، الثانية فيها حذف. الأولى هذه غيابات الجب، غيابتي، فهي غياء هذه مثل رسالاته وفيها خلاف، غيابة الجب وغيابات الجب. قال ولم يتفق الراء على إثبات الألفين في تلاوته، فقد قرأه نافع بالجمع في الألفين غيابات، فنافع يقرأ هذا اللفظ غيابات الجب، والباقون قرأوا غيابتي غيابة الجب، وقرأ غيره بإفراده بألف كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى غياباتي في الحرفين بالجمع نافع، غياباتي في الحرفين بالجمع نافع نافع، وقرأ الحرفين غياباتي كلها بالجمع غيابات الجب، وغيره من القراء قرأها غيابة الجب. بل الصحيح، والآن يعلل بعدما ذكر هذه الاعتراض، قال بل الصحيح إنما ذكره الناظم رحمه الله هنا لأجل بيان الناقل، وأنه منقول عن قالون عن نافع بسنده، فاخرجونا من هذه القاعدة جزاكم الله خير، هذه من اعتراضاتكم، هذه اخرجونا من هذا. وأنا أقول لكم حلا يرضي الجميع، ما هو؟ قال الحل عندي أن الناظم إنما ذكرها تبعا للنقل عن قالون عن نافع، في أنها هكذا حيث هو في باب ما أسده الداني إذا قالوا عن نافع، فهذا محل هنا محل الإشكال. وقوله أثر أي روية وفيه ضمير يعود على نافع. قال صاحب المورد رحمه الله تعالى وأثبت التنزيل أولى يابسات رسالة العقود، قل وراثيات رسالة العقود. يقال المرغني الشارح لما ذكر أنواع من الجموع السلامة بحذف الألف اتفاقا وأنواع منه بخلاف في حذفها، أخذ يستثني من خرج من الكلمة عن ذلك، فأخبر عن أبي داود أنه أثبت في كتابه المسمى التنزيل، أي نقل فيه إثبات الألف الأولى في لفظ يابسات وإثبات الألف الأولى منه من لفظ رسالات. فالشاهد هنا قوله أن صاحب التنزيل أثبت الأولى من الألف بعد السين رسالاته في العقود، وإن لم تبحث ما بلغت رسالة. وقلنا قبل قليل أنه مجمع على إثباتها، ألف بعد السين هذه مجمع ليس فيها قراءات، والمصاحف كلها مجمعة على رسمها بالسواد كما قال المؤلف قبل هذا. واحترز بقيد السورة عن الواقع في غيره نحو الله أعلم حيث أجعل رسالاته، فإن ألفه الأولى محذوفة كما تقدم، لكن فيه هناك احتراز. وجاء في الحرفين نحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات وبعضهم أثبت في الأول وفيه من حذف كثير النقلم. هناك قاعدة في أن ما كان من ألفين من الصالحات القانتات بعضهم أثبت في الأول وحذف الثاني، وبعضهم أثبت حذف الألفين معا وفيهما الحذف كثيرا نقلا. كل ما كان من ذات الألفين خلاف علماء الرسم، فمنهم من أثبت الأولى وحذف الثانية، ومنهم من حذفهما كما قال، وبعضهم أثبت فيها الأولى في الألف الأولى وحذف الثانية، وفيهما الحذف في الألفين الصالحات ألف بعد الحاء محذوفة، الصاد بعد محذوفة، وفيهما الحذف كثيرا نقل علماء الرسم الحذف في الألفين مما كان فيه ألفان نحو الصالحات القانتات نحو ذلك. فمذهب علماء الرسم حذف الألفين من جميع المؤنث غير مشدد إلا ما استثني، وأما ألف رسالاته فإن كانت مشابهة للصالحات والقانتات إلا أن ألف فيها الأولى هذه مجمع على إثباتها، فلا تقسها على غيرها من ذوات الألفين مما اختلف فيه، هل الأولى ثابتة أم الثانية أم كلتاهما محذوفة. قال هذا اللفظ بالذات استثنه، فالألف الأولى بعد السين مجمع على إثباتها ولا تقسها على غيرها من ذات الألفين التي فيها حصل خلاف، وأما الثانية فهي محذوفة على القاعدة. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت 59، قال الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت 59 من هذه العقيدة: وبالغ الكعبة احفظه وقل قيما، والأوليان وأكالون قد ذكر، بعضهم يقول قد ذكر، وبالغ الكعبة احفظه وقل قيما، والأوليان هكذا تنطق الأوليان في بعض النسخ الأولين، ولكن الأولى في النسخ الصحيحة والأوليان وأكالون قد ذكر. هذا اللفظ بالغ الكعبة، بالغ الكعبة، بالغ مضاف إلى الكعبة، ذكر الداني بسنده إلى قول عن نافع أنه بغير ألف بعد الباء بالغ، الألف بعد الباء محذوفة، بالغ الكعبة، بالغ الكعبة، ونسبه إلى مصحف المدينة والعراق. كما تقدم وقلنا إن نافع في نقله هذا حنا ينقل أن كلمة بالغ ألفها محذوفة في المصحف المدني أو غيره، لكن هل نافع يقرأ بحذف الألف من بالغ؟ لا، لا، ليس من الشرط كما قلنا أن ما حذف في الرسم يستلزم أن يكون قد قرئ به، لا، هذا الرسم قد يوافق المقرأ وقد لا يوافقه، فقد ينقل ما شاهده في المصاحف من حذف ولكنه لا يقرأ به، وقد يقرأ به كما تقدم شذوذا، قد مر معنا في بعض الكلمات التي فيها ألفات محذوفة، وذكر السخاوي وغيره قال وقد قرئ بالشاذي. فقوله وبالغ الكعبة هنا الألف التي بعد الباء محذوفة، وذكر الداني أنه رواها بسنده عن قالون عن نافع بحذف الألف، وكما قلنا أن نافع ينقل من المصحف المدني العام، مصحف المدني العام، فقد آل أمره إلى نافع وكان عنده ولهذا كان ينقل منه. فكل ما يسند إلى نافع إنما نقله من المصحف المدني العام الذي آل إليه وكان عنده فترة من الزمن طويلة، وأما المصحف الخاص بعثمان فكما قلنا هذا آل إلى أبنائه ثم فقد ولم يطلع عليه إلا قلة من والنقل، ولهذا النقل كله على المصحف المدني العام الذي يرويه نافع. فالداني هنا رحمه الله تعالى أسد إلى قالون عن نافع أنه بغير ألف بعد الباء، بل وقال ونسبه إلى مصحف المدينة العراق، بمعنى أن نافع اطلع على المصحف المدني، والمصحف العراقي فرأى فيهما الألف بعد الباء محذوفة بالغ بالغ، الألف بعد الباء بالغ، لكن لاحظ أنها مضافة إلى الكعبة، بالغ الكعبة، بالغ المضاف إلى الكعبة. وذكر أبو داود حذف ألفه بين الباء واللام بالغ، هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فألفه في المصاحف محذوفة هديا بالغ الكعبة. فأبو داود نص قال المحذوف هو الألف التي بعد التي بين الباء واللام، حين يدققون في هذه المسائل تفصيل قال محذوفة، لكن أحيانا يقول بين كذا بعد كذا قبل كذا بين كذا. وقال أبو داود في كتابه حذف الألف بين الباء واللام هديا بالغ الكعبة. قال السخاوي الشارح والمذكور في هذا البيت أيضا من جملة ما ذكره قالون عن نافع وبالغ الكعبة احفظه وقل قيما، كل ما في هذا البيت مما رواه الداني بسنده عن قالون عن نافع نسبة إلى المصحف المدني العام. قال السخاوي والمذكور في هذا البيت أيضا من جملة ما ذكره قالون عن نافع، والداني كما قلنا ينقل بسنده عن قالون عن نافع، وهذا من جملة ما نقله الداني بسنده عن قالون عن نافع، لأنه سيأتي معنا بعد هذا انقطاع كلمات لا يرويها بالسند بل يرويها بالمشاهدة. فهناك كلمات رواها بالسند والمشاهدة، هناك كلمات رواها بالمشاهدة لا بالسند، فهذا من ضمن الكلمات التي لا زال يرويها بالسند. قال السخاوي والمذكور في هذا البيت أيضا من جملة ما ذكره قالون عن نافع أي بسنده إلى نافع. قال اللبيب في درته شارح أحد الشراح اتفق كتاب المصاحف على حذف الألف التي بعد الباء في بالغ الكعبة، اتفق اتفاق جميع المصاحف على حذف هذه الألف بعد الباء في قول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، لكن هل فيها قراءة؟ ما فيها قراءة، متواترة. وحذف الألف فيه اختصارا. قال ابن جبارة الواو عاطفة وبالغ الكعبة، الواو عاطفة على ما تقدم لأن ما في البيت أيضا مما رواه نافع كما قال السخاوي، فكل ما في هذا البيت من ألفاظ إنما يرويه الداني بسنده عن قالون عن نافع. وكما قلت سيأتي في بعض الأبيات الأخرى انقطاع ما يرويه بسنده بل يعتمد فيه على مشاهدته في المصحف المدني مصحف الشامي كذا، ولا يسنده عن قالون عن نافع. لازلنا الآن فيما يسنده عن قالون عن نافع. قال ابن جبارة لأن ما في البيت أيضا مما رواه نافع، وأراد ببالغ الكعبة قوله تعالى في المائدة هديا بالغ الكعبة، فرسم بالغ بحذف الألف والكعبة تقييد له، هديا بالغ الكعبة وليس كل بالغ، إنما المقصود هديا بالغ الكعبة، بالغ المقيد بالكعبة في المائدة، وليس كل بالغ حذف ألف محذوفة إلا ما سيأتي بيان ذلك. فقال والكعبة تقييد لهذا اللفظ قيد له، لأن اللفظ قد يكون مقيدا بالمجاور، قد يكون مقيد بالسورة، قد يكون مقيد بحرف، قد يكون، فهذا مقيد بالمجاور له الكعبة. والكعبة تقييد له احترازا من غيره نحو بالغ أمره في الطلاق، بالغ أمري في سورة الطلاق هناك، فاللفظ هو نفسه بالغ، لكن هناك مضاف إلى أمره وهذا مضاف إلى الكعبة، احترازا من غيره نحو بالغ أمره، قد جعل لكل شيء قدرة هناك في الطلاق، ونحوه من جنسه. ولأجل ذلك قال احفظه بالغ الكعبة، يعني قال وبالغ الكعبة احفظه احفظ هذا اللفظ المقيد بالكعبة واحترس عن غيره، ولهذا قال احفظه، أي احفظ ذلك التقييد، أي احفظ ذلك القيد بالغ الكعبة، ولا تغفل عنه، كلام الشارح. ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف بالغ، مع أن الألف محذوفة في المصاحف، ومع ذلك فلم يقرأ أحد بلغ الكعبة، لم يقرأ أحد بلغ هاديا بلغ الكعبة، ما قرأ بأحد مع أنها محذوفة في المصاحف، لكنها كما قال ولم يقرأ أحد من السبعة بل ولا من عشرة بحذف هذه الألف وإن كانت محذوفة رسمية. يقول الخراز في مورده وبالغ الكعبة قل والأنبياء وبالغ الكعبة، فكلهم نجدهم يقيدونهم ببالغ الكعبة. الخراز في نظمه في مورد كذلك قال وبالغ الكعبة قل والأنبياء فيها يسارعون أيضا رويا، فنجده أيضا يقيد اللفظ بالغ الكعبة. يقول الشارح صالح الخراز أخبر عن الشيخين عن أبي داود يعني الداني وأبي داود بحذف الألف من بالغ الكعبة، وهو في سورة العقود من المائدة هديا بالغ الكعبة، واحترز بإضافته بالغ إلى الكعبة عن غيره وهو ما كان مضافا إلى غير الكعبة نحو وما هو ببالغه في سورة الرعد، في الرعد وما هو ببالغه، أو مجرد عن إضافة نحو إن الله بالغ أمره، فقد يكون مضافا وقد يكون مجرد عن إضافة. ففي الرعد قوله تعالى وما هو ببالغه، هذا هنا غير مضاف، وقد يكون مضافا إن الله بالغ أمره في سورة الطلاق. وهذا المحترز عنه متعدد ومنوع، وقول الشارح في أخبر عن الشيخين قول الناظم هنا المارغني قال في بيت متقدم وعنهما أكابر إلى أن قال كذا كذا وبالغ الكعبة، أن الناظم هنا كلام مصطلح وعنهما يقصد به إذا قال عنهما فيقصد به الداني وأبو داود، فذكر في بيت سابق قال وعنهما ثم ذكر أبيات إلى أن قال وبالغ الكعبة، أي وعنهما حذف الألف في بالغ الكعبة، فهو مما رواه صاحب المورد عنهما. قال ابن جطة وهو أحد الشراح هذا اللفظ بالغ الكعبة مما اتفق الشيخان على حذف الألف فيه، وبقي من هذا اللفظ ألفاظ لم يتعرض لها أبو داود واستوعبها أبو عمرو، وبقي من هذا اللفظ بالغ، هذا اللفظ قال بالغ الكعبة اتفق الشيخان الداني وأبو داود على حذف الألف منه، وبقي من هذا اللفظ ألفاظ لم يتعرض لها أبو عمرو الداني واستوعبها أبو داود حيث جاءت بالحذف. سكت أبو عمرو عن هذا الموضع الرعد، الموضع الرعد وما هو ببالغه، وموضع الطلاق إن الله بالغ أمره. طيب سكت أبي عمرو عن هذا، عن هذين الموضعين، هل الألف فيهما محذوفة وما هو ببالغه أو ثابته في رأس المصحف. إن الله بالغ أمره. فسكوت الداني عن هذين اللفظين في كتاب المقنع ونصه على حذف الألف في بالغ الكعبة، ما الذي يفهم منه في هذا المسكوت عنه؟ هل هو ملحق ببالغ الكعبة بالحذف أم هو ثابت؟ لأن القاعدة عند علماء الرسم أن المسكوت عنه يتبع الأصل الإثبات، فإما أن ينص على حذفه وإما أن يسكت، فإذا سكت فيكون السكوت معناه الأصل إثبات الألف ثابتة، لأن الثابت هو الأصل والحذف طارئ عليه. فكون الداني رحمه الله تعالى سكت عن هذين الموضعين، موضع الرعد وما هو ببالغه وموضع الطلاق إن الله بالغ أمره، فما الحكم فيهما إذن؟ أبو داود قال بحذفهما، أبو داود قال بحذف كل ما كان من غض بالغ، سواء في بالغ الكعبة أو بالغ أمره أو بالغ ببالغه. فعند أبي داود، أبي داود نص على حذف كل ما كان من هذا اللفظ بالغ، لكن الداني وهما محذوفان له تبعا لقاعدته أن ما كان على وزن فاعل. هناك قاعدة عامة ذكرها الداني أن كل ما كان على وزن فاعل فألفه محذوفة إلا ما استثني له، قاعدة عامة هذه. ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا تقدمت كما قال في المورد. فهذه قاعدة أن كل ما كان على وزن فاعل فألفه محذوفة عند الداني، فلا أحتاج أن أنص على كل كلمة على وزن فاعل. هناك كلمات خرجت عن هذا النص نص عليها، ووزن فعال ومفعل في مقنع إلا التي تقدمت، إلا ما تقدم خروجه عن القاعدة. فالقاعدة العامة أن كل ما كان على وزن فاعل فألف محذوفة عند الداني، إلا كلمات قليلة نص عليها في أنها خارج عن القاعدة. إذن قوله هنا بالغ لم ينص على موضع الرعد ولا على موضع الطلاق، لأنها داخلة في قاعدته فاعل، بالغ فاعل، فلا أحتاج أن أنص على كل كلمة من هذه لأنها داخلة ضمن قاعدة المنصوص عليها وهي فاعل. قال إذن فإذا تكون عنده محذوفة. إذن بالغ الكعبة نص عليها، وما لم ينص عليه داخل في قاعدته بالحذف كذلك. إذن صارت الألف في بالغ في كل مواضعها محذوفة، منها ما نص عليه وبالغ الكعبة، ومنها ما لم ينص عليه داخل في ضمن قاعدته وهو على وزن ما كان على وزن فاعل. اللفظ الثاني في هذا البيت قال قيما، قوله الله رحمه الله تعالى وبالغ الكعبة احفظه وقول قيما. قيما ذكر الداني بسنده إلى قالون، قلنا هذا البيت كله وما فيه من الفاظ كله يرويه الداني بسنده عن قالون عن نافع. ذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع حذف الألف في موضع المائدة قيما، جعل الله الكعبة بيت حراما قياما للناس، قياما للناس، جعل الله الكعبة بيت حراما الألف هذه بعد الياء قياما للناس. فقال الداني الألف هذه بعد الياء محذوفة، ونسبه إلى مصح المدينة والعراق. قال وهي محذوفة في المصحف المدينة العام والمصحف العراقي أيضا. وأطلق أبو داود الحذف فيه في كل مواضعه قياما. أبو داود توسع في حذف هذا اللفظ فقال ألف بعد الياء محذوفة في هنا، جعل الله الكعبة بيت حراما قياما محذوفة، وهي محذوفة في قول الذين يذكرون الله قياما وقعودا. قياما محذوفة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا في النساء، فاذكروا الله قياما وقعودا في المائدة، فاذكروا الله قياما وقعودا، قال محذوفة أيضا. وفيها والفرقان والذين يبتون للربين سجدا وقياما. فأبو داود قال كل هذه الألفاظ قياما قياما قياما قياما كل ألفاتها محذوفة، كل ما فيها من ألفات ونص عليها هكذا بالنص عليها كلمة كلمة في سورها واحدة واحدة واحدة، تتبعها في كتابه واحد، وكل واحد يقول الألف بعد الياء محذوفة. بينما الدائن رحمه الله تعالى نص على موضع المائدة، والشاطبي رحمه الله تعالى أيضا تبعه في ذلك، لأن الشاطبي كما قلنا العقيلة تابعة للمقنع فيما ينص به. فإذا نلحظ أن الداني قصر على الحذف على موضع المائدة، وأبو داود تتبعها لفظا لفظا لفظا، وكل واحدة يقول الألف بعد الياء محذوفة في كل مواضعها. قال السخاوي والمذكور في هذا البيت أيضا من جملة ما ذكره نافع، ما ذكره قالون عن نافع، قال الجعبري يريد قياما التي في المائدة، وعرفها فيه بالناس قياما للناس، وقل قياما في في في في المقنع عرفها قياما للناس. صاحب العقيدة ترك الناس، ولهذا يقول السخاوي رحمه الله تعالى، قال الجعبري رحمه الله يريد قياما في المائدة وعرفها فيه في المقنع بالناس قياما للناس حتى يستثنيها من غيرها. والشاطبي رحمه الله تعالى ما ذكر هذا في نظمه، فليته قال كذلك، بما أنه كان ينظم المقنع فكان عليه أن يذكر هذا القيد للناس في هذا اللفظ ولا يخليه، ولكن لعله ترك ذلك للشهرة. ولهذا قال الجعبري في المقنع قيد لفظ قياما بالناس. ويعلم من نظم من ذكرها بعد بالغ، هذا تعليل، يعني يقول لماذا ترك الشاطبي لفظ الناس بعد قياما ولم يذكره كما ذكره صاحب المقنع. قال ذكره بعد بالغ الكعبة يفهم منه أن المراد هو قياما للناس، أنه بعده في هذه السورة، فلا ينصرف إلى غيره من المواضع، كأنه أجاب إجابة يجيب عنه، كأن تركه لإضافة قياما للناس المذكور في المقنع. فقال الجعبي رحمه الله لم يذكر لفظ الناس قيدا لقياما، لأن لفظ قياما هذا ورد بعد بالغ الكعبة في سورته، فإذا صار بالغ الكعبة قيد لقيام للناس، صار قيدا له بالمجاورة، صار قيدا له بالمجاورة، فهمت هذا؟ فإذا فهو وإن لم يقيده بالناس كما هو في أصله، لكنه قيده بلفظ سابق عليه مجاور له، فصار قيدا له بالمجاورة كذلك. فهذا كلام الجعبي رحمه الله. قال ويعلم من النظم ما من ذكرها بعد بالغ في مثل هذا، وخرج عنه لكم قياما النساء وهو بحكمه ولولا تبع المقنع لقال معا قياما، أي موضع النساء كذلك قياما وقعودا، قياما نعم في في في في موضع النساء فاذكروا الله قياما وقعودا. قال وخرج عنه لكم قياما، جعل الله لكم قياما وهو في حكمه. ولولا أنه تبع المقنع على قال معا قياما. فالشاهد أن نجد أن أبا داود نص على كل هذه الألفاظ قياما في كل سورها وفي كل مواضعها بحذف ألفاتها، والدائي رحمه الله تعالى قيدها بهذا الموضع. يقول اللبيب في شرحه وأما قياما فحذفت من الألف لاحتمال قراءتين، جعل الله الكعبة بيتا قياما للناس، قيما للناس في قراءة متواترة، قرأ نافع وابن عامر لكم قياما في النساء من غير ألف في اللفظ والخط قيما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس لكم قياما في النساء، فقرأ نافع وابن عامر لكم قياما في النساء من غير ألف في هناك في قوله تعالى في النساء جعل الله لكم قياما قيما وارزقوهم فيها قياما أموالكم التي جعل الله لكم قياما سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما في النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. فقرأه نافع قياما السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. فقال لبيب في ذرته وأما قياما فحذفت الألف منه لاحتمال قراءتين، لاحتمال قرأ نافع بن عامر لكم قياما في النساء من غير ألف في اللفظ والخط جعل الله لكم قياما. فإن كنت ترسم مصحفا على رواية نافع وابن عامر مصحف الشامي كذلك مصحف المدني ومصحف الشامي كلاهما فالألف فيه محذوفة سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فلا ترسم فيه الألف لا في مصحف المدني ولا في الشامي، وهي هكذا محذوفة في الشامي وفي المدني العام الذي يرويه نافع. فاللبيب هنا قال لعل الموضع المائدة هنا مقاس على ذلك. قال وقرأ ابن عامر في المائدة قياما بغير ألف في اللفظ والخط، في اللفظ والخط وقرأ ابن عامر في المائدة قياما بغير ألف، بغير ألف جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس، بغير ألف في اللفظ والخط، وقال باقون بألف في اللفظ، في اللفظ دون الخط قياما للناس، بألف في اللفظ قياما دون الخط. فموضع المائدة كما قال فيه قراءة، قرأه ابن عامر جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس بغير ألف في اللفظ والخط في قراءته في مصحفه، قال باقون بألف قياما للناس بألف دون الخط، للإشارة إلى قراءة ابن عامر إلى المصحف الشامي، القراءة إلى المصحف الشامي، فالمصحف الشامي يحذفها في اللفظ وفي الخط، المصحف الشامي في موضع المائدة محذوفة في اللفظ والخط، وعند الآخرين محذوفة في الخط ثابتة في اللفظ، باقون بألف في اللفظ قياما. طيب والخط؟ قال محذوفته حتى توافق القراءة الأخرى، هذا يسمونه حذف إشارة، إشارة إلى قراءة أخرى. فالمصحف الشامي لو كان عندنا الآن المصحف الشامي الأصل لوجدتها فيه محذوفة تبعا لقراءة ابن عامر. قال الشاطبي في حرزه في الشاطبية وقصر قياما عما في موضع النساء وقصر قياما. نافع بن عامر قرأ موضع النساء: أموالكم التي جعل الله لكم قيما. موضع النساء نافع بن عامر. وقال في قصر في موضع المائدة: واقصر قياما له ملا، واقصر قياما له ملا، قراءة ابن عامر. في موضع المائدة: جعل الله الكعبة بيت حراما قيما للناس. في موضع المائدة ابن عامر وحده قرأ بحذف هذه الألف. قال ابن جبارة: قيما الماضي به قوله تعالى في المائدة: جعل الله الكعبة بيت حراما قيما للناس. وقرأ ابن عامر كما قلنا بحذف الألف، والباقون بإثباتها. يقول ملا علي قاري أيضا من الشراح في الهبات، له كتاب اسمه الهبات على شرح العقيلة، قوله تعالى: جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس، روى نافع حذف الألف التي بين الياء والميم، وقرأ ابن عامر بحذفها أيضا، الباقون بإثباتها. وما قياما قياما في أول سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فرسل بالحذف، واختلف القراء، فقرأه نافع وابن عامر بحذف الألف، وهذا غير مستفاد من العقيلة. هذا غير مستفاد، موضع النساء غير مستفاد من عقيلة، بل الذي نص عليه في العقيلة موضع المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. طيب وأين موضع النساء؟ لماذا لم ينص عليه؟ قال: وهذا غير موضع النساء غير مستفاد من النص. نعم. وأما قياما في أول النساء، نعم، قال: وهذا غير مستفاد من العقيلة. موضع النساء ليس مستفادا من عقيلة حذف الألف فيه في موضع النساء، إنما نص على موضع قياما، وقلنا هو إما لمجاورته بالغة، أو كونه نص الداني عليه قياما للناس، فالداني نص عليه قياما للناس، والآخر قالوا ترك الناس لكن جاء بعد لفظ بالغ، فهو أيضا في مقيد له في سورة المائدة. فجاء الشراح وقالوا: لماذا لم ينص على موضع النساء وفيه الحذف كذلك؟ فكما أن الحذف في موضع المائدة، أيضا هناك الحذف قراءة في ورسما في موضع النساء، فلماذا سكت عنهم من عقيتي وكذا من أصلها؟ لا يستفاد الحذف في العقيلة في العقيلة ولا من أصلها المقنع في النساء، ولا من أصلها المقنع. فهذا اعتراض واستدراك من الشراح على العقيلة وعلى أصلها المقنع، في أنهما ترك موضع النساء من غير أن ينص عليه. قال: ونبه على ذلك الحافظ طاهر الأصفهاني، قال الخراز مورده: كذا قياما في العقود نقل، أيضا جاء الخراز ونص على موضع العقود: كذا قياما في العقود نقل. يقول الشرح المرغني: أخبر عن الشيخين بحذف الألف من هذا اللفظ، وهو مقيد بموضع العقود، ومقيد بموضع العقود: جعل الله الكعبة بيت حرام قيام الناس. واحترز بقوله في العقود على الواقع في غيرها من نحو ما في آل عمران: قيام مقعودا، وفي النساء ونحوه. وأطلق أبو داود فيه الحذف من غير تفرقة، أطلق أبو داود كما ذكرنا الحذف في قيام من غير تفرقة بين ما في النساء وما في المائدة وفي غيرها، الواقع في العقود وبين الواقع في غيرها، لكن بقيد أن يكون منصوبا قياما. أبو داود أطلق فيه الحذف، لكن قال بشرط أن يكون منصوبا في كل ما ورد كما ذكرنا في موضعه، لكن أبو داود قيد وقال بشرط أن يكون لفظ قياما منصوبا لا مجرورا. وأما المرفوع والمحفوظ فإذا هم قيام ينظرون، ونحو قوله فما استطاعوا من قيام وما كان من قيام فلم يحذ أبو داود واحدا منهما والعمل على إثباتها ما كان مرفوعا أو ما كان مجرورا نحو قوله فإذا هم قيام ينظرون والنوع الآخر فما استطاعوا من قيام على هذه الألف غير داخلة فيما كان منصوبا المحذوف لأبي داود فقد نص أبو داود على إثبات ما كان من هذا اللفظ ما كان مرفوعا منه أو ما كان مجرورا وأما الذي فيه الخلاف عنده هو ما كان منه منصوبا له الثالث الأوليان بقي وقت عن الأوليان خمس دقائق قول الناظم رحمه الله تعالى الأوليان وبالغ الكعبة احفظه وقل قيما والأوليان له الثالث الأوليان ذكر الداني حذف الألف في منه وأسنده إلى قال عن نافع أيضا ونسبه أيضا إلى المصحف المدينة والعراقية بأنه محذوف فيه الأولين الأوليان ألف فيه محذوفة وهو على مذهبه أيضا في حذف ألف التثنية إذا لم تتطرف وكانت حشوا كما سيأتي البيت 130 ذكر أبو داود أنه في المائدة من الذين استحق عليهم الأوليان كتبوه بغير ألف بين الياء والنون أوليان كتبوه لأن فيها قراءة الأولين فكتبوه بغير ألف بين الياء والنون واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف أوليان قال هذه ألف بعد الياء محذوفة بإجماع المصاحف واختلفت القراءة فيه المصاحف مجمعون على حذف الألف وهناك خلاف بين القراء فيه فقرأه بالجمع على حال الرسم أبو بكر وحمزة الأولين وقرأه سائر القراء على التثنية الأوليان فإذن قراءتان الأوليان نعم فإذا فيها قراءتان حذف الألف هذه إذا قال كتبوه أبو داود قال كتبوه بغير ألف بين الياء والنون الأوليان على الجمع الأولين نعم قال واجتمعت على ذلك المصاحف ولم تختلف في أنه مرسومة بغير ألف بعد الياء واختلف القراء فيه فقرأه بالجمع أبو بكر وحمزة الأولين على حال رسمه كما هو مصور بحذف الألف الأولين وقرأه سائر القراء الآخرين على التثنية الأوليان قال السخاوي شارح وما ذكر في هذا البيت أيضا من جملة ما ذكره ما نقله الداني عن قال عن نافع قال الشاطبي في حجزه وفي الأوليان الأولين فطب صلة عزو القراءة وفي الأوليان الأولين يقرأ الأوليان يقرأها الأولين لمن فطب صلة في حمزة وشعبة فحمزة وشعبة قرأ هذا اللفظ كما هو في رسمه الأولين قال اللبيب في درته في شرحه جميع ما في هذا البيت مذكور في المقنع في مواضعه من السور وهو أيضا مما روى قال عن نافع وهو محذوف الألف بعد الياء الأوليان ألف محذوفة إذن عند جميع العلماء في المصاحف محذوف وإن كان فيه خلاف في القراءة قال الجعبري مما نقل نافع حذف الألف فيه قال وهو مما نقل نافع حذف الألف حذف الألفه، فإذا يكون الداي نقله بسنده عن قالون عن نافع بحذف الألف. قال الخراسي في مورده: مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان يحكمان واختلف لابن نجاح فيه ثم الداني قد جاء عنه فيه تكذبان. هذه قاعدة عامة في ألف المثنى، لأن إذا قلنا الأوليان تكون الألف منه من قبيل المثنى، وللمثنى قاعدة في حذف الألف وفي إثباتها. يقول الماوغني رحمه الله: لفظ الأوليان هذه إن قلنا إن الألف هذه مراد به تثنية أوليان، ولهذا الخراز جعل هذا اللفظ حذف الألف منه داخل في قاعدة المثنى، ولهذا يقول: مع المثنى وهو في غير الطرف، الألف التي تكون في المثنى غير واقعة في الطرف، كرجلان ألف غير واقعة في الطرف يحكمان، واختلف لابن نجاح. أبو داود له الخلاف في الألف، في الألف المثنى الواقع حشوا يعني واقع في وسط الكلام، ثم الداني قد جاء عنه في تكذبان. فيقول الشارح هنا: أخبر عن أبي عمرو بحذف ألف المثنى، أي الألف التي تختص بها تختص بالمثنى ولا توجد في المفرد، وهي تكون علامة لرفعه أو تكون ضمير الاثنين، بشرط أن تقع تلك الألف في غير طرف الكلمة، بأن تكون حشوا، رجلان كذبان ألف هنا وقع في وسط جاء الخلاف عن الداني في ألف تكذبان في سورة الرحمن في مواضعها: يا ألا يا ربكم ألا تكذبان. فجاء عنه خلاف في إثبات عن الداني. ثم أخبر أن أبا داود نقل الخلاف بين المصاحف في ألف المثنى مطلقا، وعلى هذا تدخل ألف الأوليان تكون داخلة ضمن ما نقل فيه الخلاف. ثم قال تنبيه: حكى في التنزيل إجماع المصاحف على حذف الألف الأوليان، كما قلنا قاعدته في ألف المثنى خلاف ألف المثنى هذه تكون حشوا في الكلام، كما قال نقل الخلاف فيها في المصاحف، لكن كتاب التنزيل أبي داود نص على إجماع المصاحف على حذف الألف الأوليان. يقول الشارح هنا: فكان على الناظم أن يستثنيه من خلاف الوارد عنه في ألف المثنى الذي أطلقه. فكان على صاحب المورد، فكان على الناظم أن يستثنيه من الخلاف الذي أطلقه في ألف المثنى في كل ألف المثنى، ما دام أن أبا داود قد نص في كتابه على استثناء هذا اللفظ الأوليان وأنه ثابت، فكان عليه أن يطلق الخلاف في كل ألف المثنى إلا في هذا اللفظ، فيذكر أن أبا داود قد نص على استثنائه وعلى إثباته. فهذا يعني ملحظ على المورد، ملحظ على مورد، كان على الناظم يستثنيه من الخلاف الوارد في المثنى الذي أطلقه أبو داود، ولكنه قال في كتاب التنزيل إجماع المصاحف على حذف ألف الأوليان. قال الشارح: والعمل عندنا عين المغاربة على حذف ألف المثنى بنوعيه حيث وقع في القرآن الكريم، إلا ما ورد من لفظ تكذبان عن الداني ففيه خلاف، وهو 31 موضعا في سورة الرحمن. فالعمل عندنا على إثبات ألفه تبعا للداني عند المغاربة. قال ابن جبارة: ورواية في النظم به على لفظ التثنية الأوليان لفظ نفس الكلمة في بعض النسخ والأوليان وأكالنا، بعض النسخ والأولين وأكالنا. وبالغ الكعبة تحفظه وقول قيما والأوليان بعض النسخ والأولين. تبعا للقراءة. قال ابن جبارة والرواية في النظم على لفظ التفضيلة أولى.